تذكر المودة جال يقتل هالمسير أبو عود لك عمل عيال ويشيل الفقى وبعسور ما لهم لا ثرت الهجان طير لا قال أخوك يا حمدان جا طارك يا حمدان مجي اللي قبل لا يصل العربان تدريبا محمد محمد جعل الأيام تنطبه وبو مجلس فيها الرياجيل ملتمه وبو موقف يشتم الذيب والذيبه ولا هي غريبة عوية الذيب لا شمه حيفه للي مقادي ما خطيرة وموقفه موقفه مومي عصات أصوك في عينه الأقوى كبيرة كل سياته ويا كثر حسنات الجمايل كايدة عسرة منال ومن طنخه شرب فنجالها دايم ذراع البوصلة ما يشر إلا الشمال ولا يركن الوجه الفليح إلا على الوجه الفليح الشاعر محمد ولا جرى الله جاله مجال ترفع له البيضة على رأس الطويل من الجبال حتى تدك الأرض والدجال يقتل المسيح دائم ذراع البصرة ما يشر إلا للشمال لا يركن الوجه الفليح إلا على الوجه الفليح الشاعر محمد ولا جار الله انجله مجال قمنا نعيد ونعمل هذا الضيق الكون الفسيح هو اللي يطلسم ويقاطلسم السحر الحلال وهو شجاع الواثق المتواضع الكف والمدين وهو شجاع الواثق المتواضع الكف والمدين عز وهن في العلوم الغان ما مضرب مثال لا شفت مادة تشك حاتم الطايش حين اوصد فعول وسوم الجمال واصغر فعوله تثبت انه ما يصح الا صحيح انه وريد الشايب اللي صورته فوق الريال يمنى تكسر دونها الايمان ولسان الفصيح يمنى تكسر دونها الايمان ولسان الفصيح اللي يبي يلبس نواميس ثنا بين الرجال يسوي اسوة احمر العينين ولا يستريح ترفع له البضاعة على راس الطويل من تذكر المودة جال يقتل هالمسيح أبو عود لك عمل عيال ويشيل الفقى وبعسور ما لهم لا ثرة الهجان طير وبعسور ما لهم لا ثرة الهجان طير إرسانهم نطار ستر لجدايلها طوار السلم من سيوفهم ورماحهم يطي جري كم خايع دونه عيش الكن حتى ما طايش حيل أوصل فعول العيان بيمن وسوم الجمال وأصغر فعول تثبت إنه ما يصح لا صحيح كان وريد الشايب اللي صورته فوق الريال يمنع تكسر دونها ليمان والسان فصيح يمنع تكسر دونها ليمان والسان فصيح اللي يبي يلبس نواميس ثنا بين الرجال يسوي يسوى تحمر العينين ولا يستريح ترفع له البيضة على راس الطويل من الجبال حتى تذكر أرض والدجال يقتلها المسيح أبو عود يكحم العيال ويشيل الثقال وبعسول ما لهم لا ذرة الهجان طيب وبعسول ما لهم لا ذرة الهجان طيب إرسانهم لطار ستر لجدايلها طوال السلم من سيوفهم ورماحهم يبطي جري كم خايع دونه مجاويخ يفضون الحلال على سروج العاديات اللي لها دمكم ضبيع تاسوح ما بكل قرم يثني يوم القتال قام بيارقم لو الطيح الرواسي ما تطيح قام بيارقم لو الطيح الرواسي ما تطيح سلام الله سلام ممتلئ بالود والعرفان على سيد سادات المدح ومعزب معازبا Yeah. يقول ابن فاضل خايب الراي ما لي به يدني معي ومعام من راس بالعمه إلى من مدحت المدح تعب كتاتيبه وإلى من هجيت خلي الكف وشير دمه يقول ابن فضل خايب الراي مالي باهدني معي ومعمم الراس بالعمه إلى من مدحت المدح تعب كتاتبه وإلى من هجيت خلي الكف وشير دمه كل معه هم يزوز به عسى قلوبنا الهموم الأجواد مهتمة بدواجي ودمه معازيبه والخبه معازيبه نعم بداهم بواجي ودمه إلى من تعرفنا على العزة والهبه ما هم عرف التالية ابن شابح رمه تجمل بي اللي ما يخلي بواجبه وانا واجبي عند ابيض Mother. لك سمعة بين النشامة كاملة. كفو كفو يا طيب السيرة ومحمود الخصال، طيب انت زعمت يغيظ أهل الحنوك العاملة. كلان يقل ونمهر وجه الطلق من الرجال ونعمله بابا يلقى صدقه ولا امجا تعقب الأجال والأجال ما حد يدركا. تتسحب الأفكار في رسلها عدت ليال وسجد وبينهم ذكرى ما هي مسالكة. لكن على قرن مثل الكل ما قام مقال الشعر مثل ساحك الفشدة شامل المملكة ذباحة على تراك الأشتد. أعجر الشعار في شبه الجزيرة، السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعوا ما بين الأولى والأخيرة، الكلام اللي ما يعجبني يسكت. معشر الشعار في شبه الجزيرة، معشر الشعار في شبه الجزيرة، السلام ورحمة الله وبركاته، السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعوا ما بين الأولى والأخيرة، الكلام اللي ما يعجبني يسكت. من ملكني لو في كلمة يسيرة، ما جحت شعور ذاته وكلمات. كيف لا من قام والوقفة جديرة، كيف لا من قام والوقفة جديرة. قدم السلطان من طيبه وذاته، قدم السلطان من طيبه وذاته. حيفه للي مقادمه خطيره، وموقفه ما وقفه مو معصات. اصوك في عينه الاقوى كبيره، قل لي سياته ويا كثر احسنات. العديم اللي مطالعه عسيره، العديم اللي مطالعه عسيره. ما خلق الله لو الدجيب هاته، ما خلق الله لو الدجيب. لو بكتب عن خصال الذر بسيرة، يصغر التعبير عن راقي صفات. من كثر خيره ولا قد شيف خيره، جعل ما يكبر ولا تكثر غنات. وانت يا محمد همالي لك غزيرة، وانت يا محمد همالي لك غزيرة. شوف عيني فالمسيل وفي نباته، شوف عيني فالمسيل وفي نباته. طاب فاخوان وبني عم وعشيرة، وفاخوياه وفصدقاء الالتفات. ما جلس يتنا العرب من كل ديره، غير وقف والجمل سنت الشمات. مير وشلف الطويلة والقصيرة، مير وشلف الطويلة والقصيرة. خلجتهم اللي ما قد سوا سوات، خلجتهم اللي ما قد سوا سوات. مير وشلف الطويلة والقصيرة، خلجتهم اللي ما قد سوا سوات. مير وشلف الطويلة والقصيرة، خلجتهم اللي ما قد سوا سوات. خلجتهم اللي ما قد سوا سوات، خلجتهم اللي ما قد سوا سوات، خلجتهم اللي ما قد سوا سوات. يا سلام الله على رؤوس الرجال، خص من رؤوس الرجال ابطالها. حر فكري ذب مشرف الخيال، يتخير فالجزال جزالها. ما يجيب من الثقال الا الثقال، والقريح جمال الله حالها، والقريح جمال الله حالها. الغزير بالهوال، يضرب الخاطر صدى موالها. في محمد يا عسى ايام طوال، طرزت من لولاها سرسالها. الجمايل كايدة عسرت منال، ومن طنخه شرب فنجالها، ومن طنخه شرب فنجالها. ما يرده لا عسير ولا حال، كل كاده ترتخي لو ما لها. ابن جار الله محمد طيب فال، خوته عوق الهموم الحالها. كاسب ان النعم في فعل ومقال، ويرتكي لحمولها وجمالها، ويرتكي لحمولها وجمالها. فالمراجل والشعر كسب لحال، يوم حال جابه يرذلها. وكان بارد في الزمن بعض الثعال، ذي طبايعها وذا موالها. ما تلد العين في راع الخمال، موتة ام جلال تحت جلالها، موتة ام جلال تحت جلالها. انت يا محمد كبير ولا تزال، وانت عم الكايده شمسها بظلالها. مجدهم ما هو سواليف انتقال، مجدهم سيرة تروع أهوالها، مجدهم سيرة تروع أهوالها. السهول مروية حد بالسلال، لابد ان المجد خطف علىها. ما تبرق في جنيه ولا ريال، كسبها للنعم روس أموالها. طولت في الفخر همت الجبال، ودون التاريخ فعل رجالها، ودون التاريخ فعل رجالها. وللمدايح يوم جاب الله مجال، في ضميري كلمتين انقالها، في ضميري كلمتين انقالها، في ضميري كلمتين انقالها. Yeah.